بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 28 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل بها الحديث حول قضية توحيد الألوهية وما اعتراه من شبهات فرضت كثيرا من العبادة لغير الله باسم التوكل والتشفع والتبرك. وها نحن بفضل الله عز وجل وقفنا على حقيقة التوسل والوسيلة، ومن بعد ذلك التشفع والشفاعة، وناتي إلى الشبهة الأخيرة المتمثلة في التبرك والبركة، والتي بسببها صرف كثير من المسلمين الكثير من العبادة لغير الله عز وجل، ألوان من العبادة خالصة لله تعطى وتصرف لغير الله باسم البركة والتبرك للأنبياء والأولياء والصالحين. هناك يستعينون بنبي أو يستغيثون به، وعند قبور الأولياء ترى أناسا يدعونهم ويضرعون إليهم ويبقون عند قبورهم يتمسحون بالأبواب ويتبركون بالأخشاب ويخرون حجة على الأعتاب، ثم يقولون هذا تبرك بالأولياء والصالحين. ما لم يكن وسيلة أو شفاعة فليكن تبركا، وليس الأمر كذلك عباد الله. فما كانت التبرك أو البركة أن توقع الناس في الشرك بالله عز وجل، والناس حول قضية التبرك والبركة طرفان ووسط، طرف إفراط يمنع كلمة التبرك ويرفض كلمة البركة، وتسمع منه يقول لك ما في شيء اسمه بركة، بركة ايه؟ البركة تلف الجلود، هكذا يصف كلمة البركة تماما، ويرى أن هذه بمثابة الخزعبلات والخرافات، وأن استخدام هذا اللفظ جعل الناس يقعون في الشرك، فيرفض المصطلح لصوابه وخطئه. وطرف يمثل التفريط يؤمن بالبركة والتبرك، لكنه يفتح فكل شيء عنده بركه وكل شيء عنده يمكن ان يتبرك به، فهو يتبرك بعباءة الشيء ويتبرك بعصا الشيء، وتراه يتبرك متمسحا به او ملتصقا به، وتراه يتبرك وهو يقاتل دون فضل مائه، وتراه في صورة سيف طريقة يضع البركة للناس بصورة مقدسة، كأن يضبط له في الشاي مثلا، أو يضع البركة بأن يسوق يأكل بالطعام. ما هذا البطاق؟ بركة الشيخ. واحد جاب شيخ الطريقة بطر في كوب الشاي فتقدر نفسه أن يسرق. الوجه بركة الذات مثل ما لم تكن. راح الشيخ مطلع من الجثة من جيبه وقعد يلحق شوي وبعدين انتهى البركة بطر. طب الراجل من الجنس الاولانيه هيقبل الثانيه، فيصبح باب البركه من هذا الباب على مصراعيه، حتى انك لترى شيخا كبيرا صاحب عمه مطمطمه كما يقولون، ويتمسح في طفل صغير لا يزال يتعثر في قراءته. فتقول لماذا يتمسح هذا الشيخ بالطفل الذي يلعب في قراءته، ولماذا نراه يتبرك به؟ فيجاب عليك بان هذا الطفل هو حفيد الشيخ وفيه سره ومصدق بركته. فمن ثم قام المريدون يتمسحون بالطفل لا يتبركون بقراءته. هذا فتح على مصراعيه يمثل التفريط على العكس من الباب الاول الذي اغلق يمثل الافراط. وهناك وسطيه وامر وسط يقرر ان في الاسلام بركه وتبركا، لكن لا بالباب المغلق تماما ولا بالمفتوح على مصراعيه ليدخل كل شيء في باب البركه، وانما هذه البركه وذاك التبرك منه المشروع ومنه الممنوع. ومشروعه بدين وممنوعه بدين، ولا يكون المشروع منه او الممنوع بهوى او عصبيه. لا نقول هذا من جنس المشروع بالهوى، ولا نقول هذا من جنس الممنوع بعصبيه. لذلك نريد أن نقف مع عناصر تلك القضية. معنى البركة وبما يتبرك وكيف يتبرك وما حكم هذا التبرك. التبرك والبركة يقال في اللغة تبرك تبركا، إذا تيمن. فالبركة بمعنى التيمن بالشيء، والتيمن بالشيء هو البركة فيه، وكذا يقال في اللغة. البركة بمعنى لزوم الشيء والتكرار، ومنه مبارك الإبل وظروف الملاعين، ومعناه استقراره في مكان ما. وكما تكون البركة بمعنى الاستقرار واللزوم، تكون بمعنى النماء والزيادة. ومنه قولهم بورك في الزرع، أي إذا نما وزاد. إذا نما وزاد، فدلت المعاني على أن البركة من اليمن، وأنها تعني لزوم الخير أو استقراره مع نمائه وزيادته. هكذا كله البركة يمن، وهي استقرار الخير ونماؤه أيضا. وفي اللغة تقول عن هذا الشيء مبارك، مبارك فيه، ولا تقول مبروك، لأن المبروك من البروك وهو بروك الإبل، فتقول مبارك، مبارك على الدار، مبارك على القميص. طبعا احنا من المجد زي اللي لا تقول ولا تقول. طيب، وعلى كل ناخذ نقطة حقيقية. واحد يعني اخذ بنا بيت ورحيم يهنيه، فبقول له مبارك على البيت الجديد. واحد وراي قال لي عم الشيخ ما تتكلمش في الزيادة. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن البركة، ها، وعن التبرك. عرفنا المعنى اللغوي لكلمة البركة، والمعنى الاصطلاحي لم يخرج عن هذا المعنى. والبركة في عرف الدين ما جعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي يباركه. البركة في عرف الدين ما جعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي يباركه. طيب، وهل في بركة فعلا؟ نعم، دي قضية مفروغ منها. والقرآن الكريم ذكر مصطلح البركة في كثير من الآيات، فوصف أشياء كثيرة بأنها مباركة. ونضرب لذلك أمثلة. ذكرت كلمة البركة مقرونة بأرض الشام التي جعلها الله مباركة، فقال سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن الأنبياء وقصة سيدنا نوح وإبراهيم ولوط إلى قوله تعالى: ونجيناه ونوحا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والكلام هنا عن أرض الشام خاصة، في حين أن الله عز وجل ذكر كلمة البركة للأرض كلها، وذلك في قوله تعالى: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها لبيته الحرام. فقال عز من قائل: إن أول بيت الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. وذكر هذه البركة عن المسجد الأقصى باعتباره بقعة مقدسة من بين الأرض المباركة في الدم. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر ربنا عز وجل البركة بالنسبة للقرآن الكريم فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وسكر الآية على بعضهم، مش زعما زي الشيخ اللي بدأ الآية مبارك فاتبعوه واتقوا، لا، سكر: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في موضع آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكرت البركة عن الأنبياء والرسل. ففي معرض الحديث عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال الله تعالى على لسانه وهو يتكلم في المهد: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون. ما كان لله ان يتخذ منه ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال تعالى عن ابراهيم واسحاق: وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال سبحانه وتعالى ايضا يذكر البركه في صوره خير وفي صوره رزق: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عن المطر: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير. كما ذكر البركة في جبل الطور وأنه جبل مبارك، ففي سياق قصة نبي الله موسى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة، ونكرت البركة عن ليلة القدر في قوله تعالى: إنا من ذكر كلمة البركة عن أشياء مختلفة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الدعاء المحذور: وبارك لي فيما أعطيتني. إذن بناء على هذا هناك بركة وتبرك، وطلب البركة أمر مستحب شرعا لأنه من طلب الخير والتماس، ومن لا يطلب عن طلب الخير أو يكون له غنى عن بركة الله عز وجل، ولكن بما يكون التبرك وكيف يكون؟ ما ذكر في القرآن أو ما ذكر في السنة وعلم شرعا أن فيه بركة يتبرك به، إذن بما يكون التبرك؟ بما علم شرعا أن فيه بركة، وجاءت له نماذج في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن الشارع في طلب البركة والتماسها في هذا الشيء. كما ذكرنا البركة في بيت الله الحرام، في المساجد الثلاثة، في المساجد على عمومها، في الأرض المقدسة، البركة بالنسبة للأنبياء، البركة بالنسبة للقرآن، لحملة القرآن، للعلماء والصالحين، ونحو هذا مما جاءت فيه أدلة ترهن على بركته يتبرك به. لكن كيف يتبرك به؟ هل التبرك بطريقة عشوائية أو طريقة البركة تكون بالهوى؟ يعني مثلا في تبرك بالأنبياء، فهل يكون على طريقة الاستعانة بهم والاستغاثة بهم؟ لا. في تبرك من أولياء، نعم، لكن هل يكون بطلوات حول قبورهم والتمسح بمقاصيرهم والسجود على أحسابهم والنزول في صناديقهم ونحو هذا مما يفعله العامة والجهال؟ لا. إذن التبرك الممنوع، ولا يعدو التبرك إلا أن يكون مشروعا أو مستحسنا أو مستحبا، وهذا حكم التبرك، وهو شرع فلا بد وأن تكون وسيلته مشروعة أيضا، لأنه كما علم لا الغاية تبرر الوسيلة ولا الوسيلة تبرر الغاية. ولذلك فالتبرك لا بد وأن ينضبط بضوابط الشرع، وأن يكون له دليل قطعيا كان أو ظنيا بما يتفق مع منهج الشرع الذي يحارب الغلو في كل شيء، ويحارب مظاهر الوثنية في العبادة أيا كانت صورته. ولذلك نضرب أمثلة للتبرك. قلنا هناك تبرك بالأنبياء، نعم، ولم لا ولم وإنسانهم فيما بينهم على درجات من التفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية. ومع أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل جميعا، قال الله عز وجل له في معرض الحديث عن الأنبياء والرسل وبعد ذكرهم بشيء من التفصيل والإجمال في آيات من سورة الأنعام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. البعثة والتبرك بالأنبياء لا يخرج عن نطاق فبهداه مقتده، هذا هو التبرك المشروع بالأنبياء فبهداه مقتده. وكل خير وكل فضل وكل مزية في نبي من الأنبياء جمع الله ذلك كله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار لزاما علينا أن نتبرك به، ولتكن هذه البركة مشروطة أو مضبوطة بضوابط الشرع، متمثلة في الاقتداء والتأسي والاتباع. قانونها العام الذي سمعته فبهداه مقتده، والخاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما قال لنا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إنما الإنسان يدعي حكم النفس صلى الله عليه وسلم ويريد التبرك به ويبحث عن آثار تركت لا ندري صدق أم كذب، يقول: هذا جزء من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه شعرة من لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صفعة من عصا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من صف النبي، ولا هذا صف خالد بن وليد، وآثار مقاعة إنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو من آثار الصحابة، ممكن يمسكها ويتمسح فيها ويبكي وما إلى ذلك، ثم كيف هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لله فضلا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، فهل هذا يكون تبركا؟ لا. وكما علمت أن التبرك المشروع بالأنبياء يكون بمحبتهم واتباعهم والتأسي بهديهم، وكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي يحبونه ويقلدونه ويتأسون به وتزداد محبة أحدهم فيه، فيقلد الأمور الجبلية التي ليست هي من جنس السنن التي نحن مطالبون بها، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام في مكان جلس فيه أو إذا أناق راحلته في مكان أناق فيه ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بآثارهم، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهم يتبركون بماء شربه أو بماء وضوئه أو نحو ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لهم في ذلك، فعلمنا أنه من جنس المشروع في التبرك به صلى الله عليه وسلم. وكذا التبرك يكون بالأولياء، نعم نتبرك بالأولياء. كيف يكون التبرك بالأولياء؟ تأسيا وتشبها. فالأولياء رجال ينطبق عليهم ما انطبق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الرجال كما قال القائل: وتجنبهم إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح. فالتبرك بالولي يكون تشبها به، محاكاة لأفعاله، تأتيا بهديه ما دام ذاك الهدي مقتبسا من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إنسان ينحرف عن الصراط المستقيم ويضل الطريق ويذهب عند الولي ليتبرك به، لعل الولي يعوضه عما فقد، او يجد حرارة لدى الولي ترفع دعاءه الى الله، فتراه عند الولي يتمسح ويتمرق ويتباكى ويصرخ ويرفع. وما الى ذلك باسم التبرك؟ لا والله، انما يتبرك بالولي تشبها وتقليدا ومحاكاة ومحبة لذلك الرجل الصالح. ومثله التبرك بالعلماء بحضور مجالس العلم وطلب الدعاء من الصالحين منهم، والتقرب من مناكب العلماء في مجالس العلم، فهو يتبرك بحضور العلم واستماعه والاستفادة منه، لا أنه يتبرك بشخص العالم بتقبيل يديه وبالتمسح بعباءته وما إلى ذلك. إنما التبرك بالعلماء يكون بحضور مجالس العلم، فلا بأس أن يكون التبرك بطلب الدعاء منهم من لم يتمس الصلاح فيه، ويكون أيضا بزيارتهم أو بطلبك الزيارة منهم، يعني يكون بزيارتك للعالم أو بطلبك من العالم أن يزورك متى ما أتيح له ذلك. فمثل هذا لون من التبرك المشروع بالعلماء. والتبرك بالشهداء يكون بمحبتهم وبتمني اللحاق بهم ونيل درجتهم، فإن الشهداء أنفسهم يفرحون بفضل الله الذي حظوا به ووصلوا إليه، ويتمنونه لمن بعده، لكل من يحبون. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء فرحين بما آتاهم الله أنك تغضبهم على ما أنعم الله عز وجل عليهم به وتتمنى اللحاق بهم كما تمنوهم لك، فهذا لون من التبرك المشروع. ثم التبرك بحملة القرآن، تحفظ القرآن على أيديهم وتتعلم منهم وتطلب منهم الدعاء. ونحن هذا مما هو مشروع. ثم التبرك بالقرآن، وقد علمت أن القرآن مبارك، فالتبرك به تبرك بتلاوته وتبرك بتدبره وطلب علمه وتفسيره وفهم معانيه ومعرفة مراميه، تبرك بالعمل به والعكر به والاحتكام إليه. لا أن يكون التبرك بالقرآن مجرد أن يقرأ على القبور والأموات، لا أن يكون التبرك بالقرآن مجرد أنك إذا رأيت المصحف حملته وقبلته ووضعته على رأسك وفقط، لا أن يكون التبرك بالقرآن لأن تضعه على وسادتك أو تحت وسادتك، ولا أن يكون التبرك بالقرآن على نحو أن تضعه في سيارتك للحفاظ عليها أو من أجل أن يقيها الحوادث ونحو هذا. كالمتبرجات يضعن المصحف على صدورهن أو يجعلن المصحف في حقائبهن، وتبرك يكون لجعل القرآن في علب من القطيفة الفاخرة يهدى للعلماء والأمراء ويكتب بخط صغير في صفحة واحدة ليوضع في بيوت البركة، أو لربما كتب بخطوط مختلفة ثلث ونصف وغير ذلك ليوضع على جدران الزينة، أو لربما تطلع سورة سورة كسورة ياسين والرحمن والواقعة والسبع آيات المنجيات وعزيز ياسين ليباع على أبواب المساجد وفي طرق المواصلات وأمثال هذا، فليس ذاك تبركا بكتاب الله جل وعلا، بل هو تنزيل للقرآن عن منزلته وحفظ له عن قدره ووضع من شانه، ومثل هذا من التحريف المعنوي لكتاب الله عز وجل. فعلته الأمة بكتابها فلن تلقى من القرآن كفاء ولا نورا ولا هداية ولا بركة ولا رحمة. ولو وضعت القرآن في موضعه وجعلت الآيات في موضع الآيات في موضعها وأنزلت القرآن منزلته وقدرته حق قدره لوجدت في القرآن نورا وهداية ورحمة وشفاء وذكرى وروحا تحيا بها تحلق بها في الآفاق. هذه ألوان من البركة. كذلك نحن نتبرك كما ذكرنا التبرك بالأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء الصالحين من حملة القرآن، والتبرك بالقرآن نحن نتبرك بالمساجد الثلاثة وبعموم المساجد. فكيف يكون تبركنا بالمساجد الثلاثة بشد الرحال إليها لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فتعال إلى المسجد الحرام، فقد سمعت الآية واضحة في ذكر البركة فيه وأنه بيت مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أما التبرك بالمسجد الحرام فيكون بقصده وشد الرحال إليه بنية حج أو عمر، بنية حج أو عمر، وكذا يكون بنية فمن وصل إليه فحج أو اعتمر أو اعتكف فذاك تبرك مشروع ببيت الله الحرام، وهو في تلك الأثناء أي في حجه أو عمرته أو اعتكافه يتبرك طوافا بالكعبة، يتبرك طوافا بالكعبة ويتبرك تمسحا بالحجر الأسود، ليس تمسح وإنما تقبيل، يتبرك تقبيل أو لمسا أو إشارة، ويتبرك بالركن اليماني مسحا، وهو قد يجوز له أن يتبرك بالركن اليماني يمسحه بيده لا يقبله ولا يشير إليه، وإذ يباح له أن يتبرك بالحجر الأسود تقبيلا ولمسا وإشارة، لا يباح له أن يتبرك تمسحا بعد ذلك بجدران الكهف ولا بلمس لبناتها ولا بقطع جزئيات من كسوتها ولا أن يتمسح ببابها، وباب الملتزم ليس هو باب الكعبة وإنما الجزء الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، فلئن جاز له أن يتبرك بالحجر الأسود وأن يتبرك بمسح الركن اليماني وأن يتبرك بأن يضع يديه على باب الملتزم داعيا وضارعا إلى ربه جل وعلا، فليس له أن يتبرك بكل جزء من أجزاء الكعبة كما يفعله العوام يرى ذلك من حج أو اعتمر. ونحن نتبرك ونحن في الحرم بالشرب من ماء زمزم، فماء زمزم ماء مبارك، لذا نحن نتبرك بشربه، وبالتضلع منه علمنا انه رزق وانه شفاء، واذا دعا المسلم بيقين عند شربه ماء زمزم كان يدعو للشفاء من مرض او ان يدعو لطلب علم نافع او ان يدعو بنيه الرجي يوم الظمأ الاعظم وامثال هذا مما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك تبرك مشروع بماء زمزم. ونتبرك بالنظر الى الكعبه وبالصلاه في المسجد الحرام بالتنفل فيه من جهة إلى جهة كأنك صليت إلى القبلة من كل جهة في الأرض كلها، ذاك لون من التبرك المشروع. ثم نحن نتبرك بثاني المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه، وفي الوقت الذي نحن نعلم أنه لا صلة بين مناسك الحج والعمرة وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنما إذا حججنا واعتبرنا أردنا التبرك المشروع بأن نشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكبر الصلاة عليه، وإذا دخلنا المسجد حرصنا أن نصلي في الروضة الشريفة نتبرك بهذا المكان الطاهر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نقول ربنا صلينا في هذا المكان الذي أخبر فيه أو أخبر عنه نبيك صلى الله عليه وسلم أنه روضة من رياض الجنة، فلا تحرمنا من روضات الجنات في الآخرة. ونتبرك بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، نسلم عليه ونصلي عليه وندعو له بما هو أهله، فنقول جزاك الله عن الإسلام والمسلمين ما أنت أهله، تنزلاه على صاحبيه الصديق والفاروق رضي الله عنهما اعتكافا بالمسجد اعتكف ما لم يكن اعتكافا كليا كان جزئيا وذاك من جنس التبرك المشروع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناتي الى المسجد الثالث الذي امرنا بشد الرحال اليه، فقد شرع لنا ان نتبرك بالمسجد الاقصى الذي كان اولى القبلتين وعد بمثابه ثالث الحرمين، وعند التحقيق نقول هو ثالث المسجدين. ذاك المسجد الاقصى التبرك به يكون بشد الرحال اليه، وسؤال وهل نستطيع ان نشد اليه الرحال؟ من اين نشد الرحال الى المسجد الاقصى؟ وكيف تتاح لنا فرصه التبرك به بزيارته والصلاه فيه او الاعتكاف به؟ انا بناء القرده واحباب الخنازير حالوا بيننا وبين ذلك، فمن اراد ان يتبرك تبركا مشروعا بالمسجد الاقصى انتوى نيه صادقه على ان يطهر المسجد الاقصى من دنس ابناء القرده واخوان الخنازير، فان فعل فقد تبرك تبركا مشروعا. الا فليحسن النيه وليعزم على غزو ييسره الله عز وجل في وقت قريب به يطهر المسجد الاقصى من اليهود عليهم لعائن الله المتتاليات، ليعود المسجد الاقصى مطهرا مبررا الى حوزة المسلمين نزوره ونصلي به ونعتكف فيه، فذاك التبرك المشروع بثالث المساجد. هذا والمساجد كلها مباركة، وتبركنا بها ليس من جنس ما يفعله الجهال لأن يقبل عتبة مسجد أو أن يتمسح بالصوانة الأعني أن يتمسح بعمود أو أن يلصق نفسه بمنبر أو ما إلى ذلك. إنما التبرك بالمساجد يكون بتعميرها الحسي والمعنوي، أما تعميرها الحسي فبنيانه ورفعة ذلك البنيان وتطهير ذلك المكان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وبأن نعمرها بالمحافظة على الجماعة فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا يكون بالأرض المباركة التي هي أرض الشام، وهذه البركة ممنوعة منا الآن، فالبقعة المباركة في يد اليهود. حرص اليهود على أن يقيم في فلسطين. هذه البقعة المباركة التي أرادها أعداء الإسلام قاطبة أن تكون بمثابة الشوكة في قلب الأمة الإسلامية، فكانت إسرائيل والتبرك بالأرض المباركة يحتاج إلى تطهيرها من دنس أبناء الإرادة وإخوان القلائل. فهناك بركة بالأرض المقدسة. ذكر لنا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نموذج للتبرك بالأرض المقدسة، وهو يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فمن جنس التبرك بالأرض المقدسة خلاف أرض الشام تمني سكنى مكة أو الذهاب إليها بصفة فيها استمرارية أو تكرار، فهذا تبرك بأرض مقدسة. وتمني الموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دفن بالبقيع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: ذكرت البركة في الأرض، وهناك تبرك بالأرض نقول هناك في الأرض بركة. من أراد أن ينال بركة الأرض فتبركه يتمثل في إيمانه وتقواه، لأن الإيمان والتقوى يمنح بركة الأرض ويعطي خيرها، على نحو ما سمعت في الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات في صورة التبرك المشروع أن يكونوا أهل إيمان وتقى، وأن يقيموا حدود الله بحقها. فإقامة حد في الأرض بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا ألوانا من التبرك بالمكان، فهناك تبرك بالزمان. تبرك بالزمان كليلة الجمعة ويومها، والبركة فيها بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أننا بصلاتنا عليه ملك من ملائكة السماء يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه، إلا في ليلة الجمعة ويومها. ليلة الجمعة تلك الليلة الغراء، ويومها ذاك اليوم الأزهر. في ليلة الجمعة ويومها يرد الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم روحه ليسمع بنفسه صلاة وتسليم كل من يصلي عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على من صلى وسلم عليه. وبركة يوم الجمعة، ليوم الجمعة وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة واجتماع المسلمين، فهي بمثابة عيد أسبوعي للمسلمين. وبركة يوم الجمعة لأن فيه ساعة استجابة يوم الجمعة فيه ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل فيها إلا أعطاه الله ذلك، أعطاه ما دعا، أعطاه ما طلب واستجاب لدعائه. وقد ثبت أن تلك الساعة من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها. ويوم عرفة يوم مبارك، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وأفضل أيام الله على الأشواق، ولله عز وجل فيه عتقاء ليس كمثله يوم من الأيام. ويتجلى الله عز وجل على الحجاج فيشملهم برحمته ويقول لملائكته بعد أن ناهى بعباده: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هؤلاء عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولا يحرم غير الحجاج من فضل يوم عرفة وبركة ذلك اليوم، فمن صامه فإن صيامه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. وكذا من دعا فيه فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. إذا فالناس جميعا لا يحرمون من فضل هذا اليوم ولا من خيره ولا من أجره ولا من بركته، فذاك نوع من التبرك بيوم عرفة. والتبرك بليلة القدر، ليلة القدر ليلة مباركة، خير الليالي على الإطلاق، ليلة خير من ألف شهر كما أخبر بذلك ربنا عز وجل، فهي تفضل عمر إنسان طال عمره فبلغ 83 عاما. ليلة واحدة أفضل من هذا العمر بطوله. والبركة بها ليس بانتظار نافذة تفتح من السماء، وليس بانتظار أنوار تزين السماء. والتبرك بليلة القدر خاصة أو برمضان عامة ليس بفوانيس رمضان ولا زينة رمضان ولا فوازير رمضان ولا ليالي رمضان ولا مقاهي رمضان، وكل على أثر رمضان. إنما التبرك بليلة القدر كالتبرك بشهر رمضان بقيام هذه الليلة وبقيام ليالي رمضان. إذا عند الفطور التبرك بليلة القدر تبرك بقيام ليلها، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتبرك بشهر رمضان قاطبة تبرك بقيام نهاره فريضة وبقيام ليله تطوعا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا فكل زمان ذكرت له بركة في الشر جاء ذلك في كتاب أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك به يكون باستغلاله في الطاعة واغتنامه في الخير والتماس استجابة الدعاء. وهكذا إخوة الإسلام، كل ما ورد فيه لفظ البركة في القرآن والسنة نحن نتبرك به بما يتفق مع القرآن والسنة لا بما تمليه الأهواء والبدع. فليس من التبرك الصحيح في شيء أن يتبرك إنسان بولي أو بصالح فيتمسح بالأبواب ويقبل الأقدام ويصير ساجدا على الأعداء. وليس من التبرك الصحيح في شيء أن يتبرك إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله ويستغيث به ويستنصره ولا أن يتبرك بالكعبة فيقبل كل أركانها ويتمسح بسائر جدرانها وهكذا. وقد علمت أن التبرك لم يعدو إلا أن يكون مشروعا، وأفضى درجات حكمه أن يكون مستحبا. هذا التبرك الذي هو طلب البركة إذا أدى إلى فعل مكروه أو أدى إلى حرام فإنه يكون حراما أو يكون مكروها. ويمنع هذا التبرك إذا كان يؤدي إلى مفسدة، للقاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو المنافع. يشهد لهذا فعل فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الموصى شرعا باتباع سنته، في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رغبة الناس عند المرور بالحديبية في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بيعة الرضوان، تلك التي قال الله عز وجل عنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما رأى أن الناس ينزلون عندها للتبرك بها أمر بقطعها حتما لمادة الفساد، إذ لو تركت لعبدت كما عبد غيرها من أشجار كثيرة باسم التبرك في كل زمان ومكان من عهد نبي الله نوح وإلى ساعتنا هذه. ولذلك نقول إن ما يفعله جهلة المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان وفلان أو ضريح فلان من ولي الصالح أو إقامة الحفلات أو الموالد حوله أو النزول بساحته والعقوق والإقامة عنده، كل ذلك باسم التبرك، فهذا باطل منهي عنه في دين الله، ولم يشرع فعله للمسلمين، وإنما هو من محدثات الأمور وضلال الابتداع، وقد أدى إلى الشرك والعياذ بالله. فكم تسمع من مستغيث إذا رأى بتلك الأضرحة، وكم ترى حولها من مستجير بها وداعي ضارع لها وباق خاشع عندها، كم تجد من قطعان البصر والغنم تسافر إليها وتذبح قربانا لها، كل ذلك تحت شعار التبرك أو باسم التوسل والتشبع. أما فلا تبرك ولا توسل ولا تشبع إذا كان ذلك يؤدي إلى الشرك والكفار بالله جل وعلا. ولقد علمت أهل الإسلام أن هذه المصطلحات التي كثيرا ما يستخدمها المتطرفون والعامة تضليلا لأرباب الطرق وأئمة الصلاة، أنها منها المشروع ومنها الممنوع، مشروعها بشرع واتباع لا بهوى وابتداع، وممنوعها ليس رغبة منا ولا عصبية فينا، إنما نريد أن نكون وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن ابن مسعود يوما اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الخير كله في الابتداع والشر كله في الابتداع. لو وجدنا رخصة تبيح لنا ان نفعل شيئا مما يفعله المتصوفة عند حضور الاولياء والصالحين باسم الوسيلة او الشفاعة او البركة لكنا اول الناس ممن يفعله او يدعو اليه، على الاقل من باب توحيد الكلمه، من باب جمع الصف، من باب اننا ما كنا نجد مندوحه فما لنا نرفضها، وما كنا نجد الباب مفتوحا فما بالنا نغلقه. وسقطت في هوة صحيحة بسبب هذه الخرافات وتلك البدع والخزعبلات. فمن اجل هذا قمنا نهدد او نندد بتلك الافعال المخالفة لشرع الكبير المتعال والتي نهى عنها النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لقد علمت اقل الاسلام ما هو حتى توسل المدلوع او التشفع المباح او التبرك المستحب خلافا لعلمك بالوسيلة المرفوضة والشفاعة المنفية والبركة المرفوضة. علمت ذلك حتى اذا ما جادلك اهل التصوف كنت على دراية بالمشروع والممنوع من هذه الاشياء من اجل ان نخلص العبادة لله جل وعلا. وعلى الرغم من وضوح الحقيقة وبيان تلك الشبهات الا ان المتطوفة لا يزال في جعبتهم شيئا، يصرون على ما هم عليه. تبين لهم الحق من الباطل فيما سبق لكم، فهو كذب. قال نحن نفعل ما نفعله باسم الوسيله، فبينت له المشروع من الممنوع. قال فليكن باسم الشفاعه، فبينت له احكام الشفاعه. قال فليكن تبركا، فبينت له المشروع من الممنوع. فراح يقول يا اخي اليس هؤلاء اولياء؟ اليس اولياء لهم عند الله درجة ولهم عند الله دور؟ لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم من الأجر والفضل ما ليس لغيرهم. إنهم أولياء ولهم كرامات، فمن منطلق أنه أولياء ولهم كرامات نحن نفعل ما نفعله. فلما قالوا هذه أيضا وذكروها في الشبهات التي تحدثتهم عن التوحيد الخالص، رحنا من ذاك الانفاق وبيانا للحق نبين من هو الولي ومن هم الاولياء وما هي درجاتهم وما هي كراماتهم. وحديث عن الولايه والكرامه او الولايه خاصه يتاتى في اسبوعنا القادم ان شاء الله جل وعلا، ومن بعده حديث عن الكرامه لبيان تلك القضايا من وجهة نظر الإسلام ومعرفة وجه الحق والصواب من الباطل والخطأ فيها، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لعقيدة خالصة ولتوحيد خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك